سماحة الشيخ، ما هو واجب المربين والمعلمين تجاه طلابهم، وهل هم أمانة يسألون عنها يوم القيامة؟ نعم، المربي والمعلم يجب أن ينصح للمتعلم، والمربى يجب أن ينصح له ويوجه إلى الخير ويتقي الله فيه، لأنه أمانة. الواجب على المربي والمعلم تقوى الله، ويجتهد في تربية الأولاد والأيتام والأطفال، ويحسن تعليمهم، ويتقي الله في ذلك، ويعلمهم مما علمه الله بالطريقة الشرعية، ومن ذلك تفقيههم الصلاة، وأمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، وضربهم عليه إذا بلغوا عشرا. كل هذا مما يجب على الولي وعلى المعلم أن يوجه الطلبة إلى هذا الخير، وإذا كان لم يزل في الضرب يضربهم وليهم إذا بلغوا عشرة ولم يصلوا. فالحاصل أن على الولي وعلى المعلم توجيه الطلبة من الرجال والنساء، طالبات والطلبة، وعليه تعليم الجميع وتفقيه الجميع في الدين حتى يتعلموا ما أوجب الله عليه وما حرم عليه. الله المستعان. نعم، الله المستعان. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.